بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم